الواقع. نعم. يمكن أن يكون هذا من باب التقريب منه فقط من الراوي ليس خلاف الأصل، ولم يكن بينهما إلا كذا حصر. عن اي نعم يمكن ما كمل كمله. طيب عندك نخلي الوقفه الثانيه عشان غدا ان شاء الله. كيف اي بس ما قال هذا ربما يكون، لكن اول من في عهد الرسول عليه الصلاه ما هناك من عهد طويله تحتاج الى صعود طويل او نزول طويل. والثاني نقول كلوا واشربوا، هذا يفيد ان هناك وقت للاكل والشرب الذي اباحه الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني نقول هناك وقت لكن قوله حتى يصعد ينزل هذا ويصعد هذا يعني مبالغه في القصر، يعني كان وقت لكن قصير جدا. يعني والاصل عدم المبالغه، الاصل عدم المبالغه. ولهذا التاويل النووي الذي نقل عن العلماء انه يبقى يذكر الله ويدعو الله حتى يقرأ الفجر ثم ينزل ويخبر بلالا